Book 2 14 14 الألوان 色 الثلج أبيض 雪は白い الشمس صفراء 太陽は黄色い البرتقالة برتقالية. أورنجي وا أورنجي إيرو. الكرز حمراء. ساكرانبو وا أكاي. السماء زرقاء. سورا وا أوي. العشب أخضر. كسا وا ميدوري. التربة بنية. 地面は茶色 السحابة رمادية 雲は灰色 إطارات العجلات سوداء タイヤは黒い ما لون الثلج؟ أبيض 雪は何色ですか؟ 白 ما لون الشمس؟ أصفر 太陽は何色ですか? 黄色 ما لون البرتقالة? برتقالي オレンジは何色ですか? オレンジ色 ما لون الكرز? أحمر サクランボは何色ですか? 赤 ما لون السماء? أزرق 空は何色ですか? 青 ما لون العشب؟ أخضر. 草は何色ですか? 緑. ما لون التربة؟ بنية. 地面は何色ですか? 茶色. ما لون السحابة؟ رمادي. 雲は何色ですか? 灰色. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. タイヤは何色ですか? 黒。